الحمد لله. أما سؤال الأخ عن تقييم زكاة المال في زكاة العروض، فالفقهاء يقولون يقوم بسعره وقت وجوب الزكاة، فهو الآن ينظر إلى قيمته وثمنه في السوق وقت وجوب الزكاة، وهذا الأمر خاضع للاجتهاد. والأصل في هذا أن هذا مال متقوم، تريد أن تعرف قيمته كأنه مال محفوظ لديك حتى تزكيه، فتنظر ما هو ثمنه في السوق اليوم فتجعله هو ما تقيم به زكاة مالك. فالعبرة بالثمن، وهي أمر اجتهادي. المقصود أنك تريد أن تزكي، فأنت تنظر ماذا في يدك من هذا المال وتقيمه بسعر السوق، هذا هو الواجب عليك. أما مسألة المساومة والبيع وغير ما تبيع به، فهذه تحصيل حاصل، لأن ثمنه في السوق هو ما ثمن البيع. فأنت مثلا تفرضه ب مثلا دينار، وقد تبيعه بأقل أو بأكثر قليلا، المهم هو تقييم لهذا المال على سبيل الاجتهاد، على سبيل الاجتهاد حتى تعرف ما لديك من المال فتخرج زكاته. وإذا تأخرت في إخراج الزكاة للتقييم أو عدم توفر النقود فلا شيء عليك، لأن الأمر باق في ذمتك، فمتى ما تيسر لك إخراجه تخرجه بعد انتهاء التقييم، أو إذا توفر لديك النقد تخرجه، والله أعلم.